القول الصحيح. وكما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره واستدل على ذلك في حديث ابن حزم وقال انه استفاض استفاضة اغنت عن سنده. ولكن ينبغي انه ما ينام عليه جنابه. وقد سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينام أحدنا وهو عليه وهو جنب؟ قال إذا توضأ. إذا توضأ يعني أنه يتوضأ والوضوء يخفف الجنابة، ومع ذلك لا يجوز أن يقرأ آية من القرآن. إذا اغتسل فهو الأفضل وهو الأولى. نعم. مثل هذه المسألة يعني يبتلى بها الناس كثيرا. قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، هل يدل هذا على أن هذا محرم، أنه ما يجوز له أن ينام وهو محرم؟ أقول هذا من الصغائر التي تكفر بجنب الكبائر، هذا هو الظاهر والله أعلم. يعني الإنسان كونه يجتنبها أو لا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى أحد بآية الكرسي؟ ما أعرف هذا، ولكن هذه الأحاديث التي مرت معنا يكفي تكفي. والقرآن كله شفاء، كله شفاء، ولكن ما هو لكل أحد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ الذين آمنوا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين. لهذا يقول العلماء أنه ما جالس القرآن أحد في سلم، إما أن يغنم أو يغرم. نعم. حسن الله إليكم. يقول ما هي الفرقة التي وصفت التي نفت الكلام عن الله عز وجل؟ الأشاعرة تبع للمعتزلة. الأشاعرة ينفون الكلام الحقيقي، يعني الكلام الذي ينطق به ويتكلم به، ويقول كلام الله معنى قائم بذاته، معنى واحد أيضا قائم بذاته. حتى قالوا القرآن عبارة، عبارة عن كلام الله. من عبر؟ يعني الله جل وعلا جعله بمنزلة الأخرس، تعالى الله وتقدس، الذي يفهم ما في نفسه ثم يعبر عنه. هذا من الباطل المحال. والذي يقول هذا لم يعرف ربه تعالى وتقدس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل الجن المسلم يسمى شيطان؟ إيه نعم، الشيطان حتى ابن آدم قد يكون شيطان. ما جل وعلا يقول كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. فالإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين. وفي حديث أبي ذر الذي رواه النسائي أنه دخل المسجد يقول فجلست فقال لي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قلت لا. قال قم فصل. فصليت ثم قلت يا رسول الله ما الصلاة؟ فقال خير موضوع استجد ما شئت. في رواية خير من شاء، خير موضوع من شاء فليستجد. فقلت ما الصوم؟ قال فضل. وذكره، ذكر أشياء كثيرة، وفيها في آخرها آخر الحديث يقول أنه سأله عن عدد الأنبياء وعن وسأله عن أعظم آية فقال آية الكرسي، وأعظم سورة قال آية سورة الإخلاص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح أن الإمام الجويني رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وذلك بالرسالة النظامية. رسالة النظامية أسوأ من رسالته القديمة، لأن الرسالة النظامية تدل على التفويض، والتفويض أخبث من التأويل. التفويض معناه أنه لا يفهم شيء، وأن الكلام لا يفهم واحد، ويقول نفوض في لقائله، يعني أنه لا يفهم لا رسول ولا مرسل إليه. ولهذا ذكر عنه الكلام الذي عند الموت، يقول لا تشتغلوا بالكلام، فوالله لو كنت أظن أنه يبلغ مني ما بلغ ما اشتغلت فيه، وأخبركني ما علمت شيء، ها أنا إذا أموت على عقائد عجائز نيسابور. الله أعلم، أمره إلى الله تعالى وتقدس. هو تحرى الحق والصواب فأخطأ، الله جل وعلا يعفو وفضله واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كيف أكون صادقا مع الله عز وجل، وما هي أسباب الثبات على الاستقامة؟ التعلق بالله جل وعلا وصدق اللجأ إليه وكثرة ذكره والتضرع إليه في الأوقات التي يعني تحرى الإجابة فيها، مثل آخر الليل، مثل بعد الصلوات بين الأذانين. وإذا الإنسان إذا علم الله جل وعلا من عبده الصدق فإن الله يثبته. الله جل وعلا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعد يضاف إلى هذا أكل الحلال، أكل الحلال، مطعم الحلال، لأنه أمر مهم جدا. فالعبادات يتوقف قبولها من الدعاء وغيرها على أكل الحلال، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يعني بالنسبة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ما ذكر ابن رجب رحمه شرحه على هذا الحديث، قال هذا الرجل أتى بأسباب الإجابة ومع ذلك الإجابة بعيدة عنه بسبب أكل الحرام وشرب الحرام ولبسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح الإخبار عن الله عز وجل باسم الهادي والستار، وهل يجوز التسمي بها؟ الإخبار بابه أوسع. الإخبار ليس أسماء. أنت إذا سئلت قيل لك الله شيء تقول نعم، إذا سئلت الله موجود تقول نعم، ما تسمي شيء ولا تسمي موجود. فخبر بابه أوسع، ولكن التسمية لا.